هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. الكيس الأسود، حسام أبو العلم. على مقربة من بيتنا كانت تجلس بجسدها الضخم، ترتدي ثوبا فضفاضا أسود، وبجوارها أقفاص من الخضروات والفاكهة. كنت أذهب مع أمي وهي تبتاع منها ما تحتاجه لتحضير الغداء، وكانت تناديها أم علي، لكنني لم ألتقي يوما بعلي أو أرى أحدا من أبنائها يجلس بجوارها. كنت ألمح أمي تعطيها كيسا أسود محكم الغلق، وكانت تتعمد أن تواريه كأنها لا تريد أن يراها أحد. وبعدما مرضت أمي بدأت ترسلني إلى أم علي لشراء ما تحتاجه، وكانت تعطيني الكيس الأسود ذاته وتوصيني ألا أفتحه وأن أعود سريعا إلى البيت، وكانت توبخني كثيرا فقد كنت أتلكأ في العودة وأنسى بعض ما تريد. وبنبرة احتجاج طلبت منها في المرات القادمة أن تدون ما تريده في ورقة حتى لا أقع في فخ النسيان مجددا. نظرت إلي شذرا عندما حاولت أن أستفسر منها عما بداخل الكيس الأسود. أحسست بالخجل وأقسمت ألا أسأل أمي مرة أخرى عن هذا الكيس الذي كانت تعتبره منطقة محرمة يحظر الحديث عنها أو معرفة ما به. اشتد المرض على أمي، وكانت أم علي أكثر من يزورها، وكانت تصر على أن تحضر في كل زيارة كيسا به فاكهة، وكانت أمي تقبله على مضض تقديرا لظروفها الصعبة. وفي نهاية الزيارة كانت ترحل الضيفة وتخفي بين طيات ملابسها كيسا أسود. ما أصابني بالحيرة، ظل الفضول يؤرقني، كنت شغوفا لأعرف ما الذي تخفيه أمي بالكيس ولماذا تعطيه فقط لهذه السيدة. لم أجد أمي تضحك وتنفرج أساريرها إلا في الدقائق التي كانت تقضيها مع أم علي، في الوقت الذي كانت ترفض فيه استقبال كثير من جاراتها وأقاربها وتعتذر لهن. كان موقفها يستفزني. استجمعت قواي وتشجعت أمام أمي التي كان يخشاها الجميع لقوة شخصيتها، وسألتها عن سر هذا التناغم الإنساني وحالة الرضا أثناء استقبالها لهذه السيدة البسيطة، فردت بابتسامة لم أجد أصدق منها في معاملتها وحبها: يا بني، لا تنخدع بالمظاهر، كثيرون هم من يرتدون أقنعة مستعارة ويطلون وجوههم بمساحيق الرياء والنفاق والكذب، ويخفون عيوبهم خلف مناصب زائلة وملابس أنيقة وسيارات فارهة ومنازل فخمة شاهقة. نقلت أمي إلى المستشفى في حالة صحية متدهورة بعد أن تمكن منها المرض، وبصعوبة أشارت لي للاقتراب منها. قالت بصوت وهم: سأكشف لك السر الذي كان يؤرقك. رددت سريعا: أتقصدين الكيس الأسود؟ قالت: نعم، لكن بعد أن تعدني بأن تنفذ وصيتي. فعاهدتها على تنفيذ ما تطلب. وعلى الرغم مما كانت تعانيه من ألم، قالت أمي بابتسامة الرضا ذاتها التي لم تكن تفارق وجهها: الكيس الأسود كان به بقايا من طعامنا وما يفيض عن احتياجاتنا من ملابس. هي بالنسبة لنا كانت أشياء عديمة الفائدة، لكنها كانت تسعد أم علي التي تكافح لتربية أبنائها الأربعة الأيتام. لا تبخل يا بني عليها أو تهملها يوما ما، ولا تشغلك الحياة عن أن تعطيها هذا الكيس. ماتت أمي، وكان اليوم الأول لتنفيذ الوصية صعبا ومؤلما علي وأيضا على أم علي التي رفضت قبول الكيس الأسود، لكنها تراجعت أمام دموعي التي اختلطت بدموعها، ثم طبعت قبلة على جبيني ورفعت كفيها للسماء تدعو الله لأمي بالرحمة. مرت 5 أعوام ثم رحلت أم علي، وخلف رحيلها بقلبي حزنا كبيرا، فقد تعلقت بالمكان الذي تجلس فيه لأن كل ركن فيه كان يذكرني بأمي. وبعد أسبوع وجدت صبيا يافعا يعيد ترتيب المكان، دنوت منه وبادرته بالسلام فقال: إنه علي. وعندما كشفت له عن شخصيتي قال سريعا مبتسما إنه يعرفني جيدا، ثم طلب مني أن نقرأ الفاتحة على روح أمي وليس على روح أمه. أثار موقفه اندهاشي وقد لاحظ ذلك فقال: لا تتعجب، في كل مساء كانت تعود أمي من عملها وتفتح كيسا أسود به ما لذ وطاب من الطعام بخلاف الملابس والهدايا، وكانت تقول لنا: ادعو لأم محمود، لا تندهش، فقد زرعت أمي بقلوبنا حبا كبيرا لأمك التي لم نرها قط. نشأت صداقة قوية بيني وبين علي الذي بدأ يتحمل مسؤولية تربية أشقائه الصغار. طالبته بأن يساعدني في تنفيذ وصية أمي بقبول الكيس الأسود، لكنه اعتذر بأدب جم. كنت سعيدا أثناء زياراتي لمنزل عائلتي وأنا أرى علي يطور تجارة أمه، فقد استأجر مكانا كبيرا وكان يقوم بأعمال التشطيب. عرضت عليه المساهمة بأي مبلغ لكنه رفض. أصر على أن أحضر حفل الافتتاح، فوعدته أن أكون أول الحاضرين. في يوم الافتتاح لمحت عيناي لوحة كبيرة تزين مدخل المكان، كتب عليها: تجارة الوفاء لأم محمود وأم علي. احتضنت علي وانخرطنا في البكاء. كانت هذه أصدقائنا قصة الكيس الأسود للأديب حسام أبو العلا. معنا في هذا اللقاء الدكتور عوض الغباري، أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مرحبا. معنا أيضا الأديب القاص الأستاذ حسام أبو العلا. أهلا وسهلا بحضرتك. شرف لي فضل، ربنا يخليك. الله يبارك في حضرتك. نبدأ أولا بتعريف القاص بنفسه، تفضل. أنا في البداية بحاول من خلال كتاباتي أكون إنسان. حسام أبو العلا هو صحفي، أنا صحفي في الأساس في مجلة أكتوبر دار المعارف، ومن خلال الصحافة الحقيقة بدأت أكتب القصة القصيرة أو أتجه للمجال الأدبي. فكانت بدايتي كانت في 2017 في كتابة القصة بشكل نوع من الاحتراف، كانت في مجموعة قلب مهزوم. بعد كده كتبت المجموعة القصصية الثانية الكيس الأسود، دي كانت في 2018، ثم موعد للفراق في 2019، ومؤخرا كتاب نصوص نسرية اللي هو قلب بداخله إنسان. دول 4 كتب اللي أنا بدأت بيه مشوار الأدبي، لأتمنى إن شاء الله يكون يحالفني التوفيق فيه بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وهنا يأتي دور النقد الأدبي الأكاديمي الممنهج، ونبدأ بسؤال الدكتور عوض الغباري عن: هل استطاع الأديب حسام أبو العلا أن يتخلص من أسلوبه الصحفي في هذه القصة، قصة الكيس الأسود، وأن يجد لنفسه أسلوبا قصصيا أدبيا مميزا؟ للأستاذ الصحفي المبدع القاص حسام أبو العلا شخصية مميزة ومحددة ومهدفة تهديفا جماليا واجتماعيا إنسانيا، معبرا عن تلاحم بين الأدب الذي له رسالة إنسانية وبين الفن، والصحافة ماثلة في هذه الفكرة وهذا المضمون، لأن الصحفي في قلب الأحداث وهو متصل بالمجتمع وبقضاياه، وبالتالي فلا بد أن يكون هناك هذا الأثر في القضية. أما الأسلوب فقد اختطه لنفسه منهجا، وهو منهج بدأه بذكاء وبألمعية وبإبداعية. كتاب معبر عن شخصية حسام أبو العلا نهنئه على صدوره، وهو كتابه قلب بداخله إنسان، وهو توصيف يكاد يكون معبرا عن شخصية حسام أبو العلا نفسه. نعم. وحين نقف أمام هذا العمل الإبداعي الكيس الأسود، ونأخذ كما يقولون عتبة النص وهو العنوان، العنوان هنا بحاسة الصحفي، هو يريد أن يختار من هذه القصة أكثر المفاتيح التي يمكن أن تجذب القارئ، هذا الإحساس الصحفي في اختيار العنوان. الكيس الأسود هذا العنوان ودلالته ورمزه هو سبب نجاح ليس هذه القصة فقط وإنما المجموعة ككل، لأن الكيس الأسود مرتبط الآن بالحياة المصرية، وبالتالي دلالة هذا العنوان على الحياة المصرية. نشأت قصة إنسانية وتعاطف إنساني وصداقة لا تنظر إلى التفاوت الطبقي، وعبر عنها حسام أبو العلا في دلالات مهمة جدا. فالكيس الأسود هذا حياة، والكيس الأسود له دلالة فنية جميلة جدا جدا، لأنه أخذ يطرح السؤال ماذا يحتوي هذا الكيس الأسود حتى كشفت عنه القصة في النهاية. ربما راودني هذا الإحساس حينما قرأت القصة، لماذا هذا الترابط بين الكيس الأسود وبين الصندوق الأسود للطائرة الذي يحوي كل الأسرار، وكان هذا الكيس الأسود أيضا يحوي السر الكبير الذي احتفظت به الأم في داخله، هل كان هذا قصدا متعمدا؟ نعم بدون شك. هو هنا أنا رمزت يعني كلمة الكيس الأسود، هو ما يحوي بداخله من قيم ومبادئ وأخلاقيات تكاد تكون إحنا تتراجعنا فيها في الفترة الأخيرة. تعمدت أن يكون العنوان ذا دلالة مهمة جدا، ولكن المضمون اللي داخله هو أبيض وليس أسود، بمعنى أن كل المعاني الجميلة اللي فيه هي معاني بيضاء وليست معاني سوداء. هل يعكس هذا براعة الكاتب في تضمين ربما القيم وربما النصائح المباشرة التي لا يستطيع الآخرون تضمينها في قصصهم؟ الحقيقة القصة يتجلى فيها بشكل غير مباشر الحس الإنساني الرفيع، والحس الفني أيضا في التسويق في معرفة سر هذا الكيس الأسود. الأستاذ حسام أبو العلا رومانسي، وهو يعلن عن هذه الرومانسية، لأننا نحتاج الآن إلى هذه المشاعر الرقيقة، ليست شعارات أو أشياء منفصلة ومنبتة عن الواقع، ولكنها حقيقة. الرومانسية حاجة جمالية وحاجة إنسانية، والرومانسية جاءت وفقا لهذه الحالة لأن المجتمع توحش والإنسان اغترب عن ذاته. والأستاذ حسام أبو العلا لكي يؤكد هذه القيم النبيلة التي نحتاج إليها والتي عبر عنها في تبرير موقفه الرومانسي في كتاباته قائلا: لاستنساخ ماض جميل في حاضر مفزع. كل الشكر والتحية لحضرتك الكاتب القاص الأستاذ حسام أبو العلا، شكرا جزيلا، والشكر طبعا موصول وكبير للدكتور عوض الغباري أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة القاهرة، أن كنت معنا، شكرا جزيلا لحضرتك. العفو، أهلا وسهلا ومرحبا، قيمة وقامة طبعا، سعيد بهذا اللقاء. كل الشكر والتحية لكما، كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريدي.